الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان الدعوه الى الله هي وظيفه الانبياء. رب العزه يقول في كتابه الكريم: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندنا ارسل معاذا وابا موسى الى اليمن، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاعا ولا تختلفا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، فسبحان الله وما انا من المشركين. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واتباعه واجب عليهم ان يدعو الى الله بحدود ما يعلمون، لقوله: الا بصيرة. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى فدعوة اهل السنة والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، دعوة خير وبركة جمعت أصنافا فلا يستطيع أن يجمعها. نعم، التعليم والتاليف والدعوة إلى الله. ونحن نجد من الناس من يتفرغ للدعوة إلى الله ولا يرفع إلى التزود من العلم رأسا ولا يبالي بالتعليم، بل يعده من ماذا؟ معرقلات الدعوة. ومن الناس من يقبل على التعليم ولا يرفع إلى ما سوى رأسا، ومن الناس من يقبل على التعليم فلا يبالي بالدعوة ولا يبالي أيضا بالتعليم. فنحمد الله الذي وفق أهل السنة للقيام بما لم يستطع كثير من الناس أن يقوموا به. والكل من هذه الثلاثة الأمور يكمل بعضه بعضا، أو يكمل نعم بعضه بعضا. نعم، ماذا؟ فالتعليم يبلغ ما لم تبلغه الدعوة باللسان، والدعوة باللسان تبلغ أيضا ما لا يبلغ التعليم. فكأنك طبعت من الكتاب 5000 نسخة، فماذا يا في العالم، لكن تتنقل إلى القرى وإلى المدن يسمع كلامك من لم يتمكن من شراء الكتاب، أو لم يرغب في شراء الكتاب، أو لم يعلم بطبع الكتاب. وهذا نعم هذا أعني الدعوة أغلقت الحاسدين وأغلقت أعداء الدعوة وأغلقت الماديين المصلحيين. نعم فالحمد لله الكل يكمل بعضه بعضا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. جاءنا إخوان لنا بمجموعة كبيرة، أو إخوان لنا من مجموعة كبيرة زارونا إلى جمال وقالوا طلبنا هي الزيارة يا أبا عبد الرحمن. وقد جاءنا ذلكم الجمع المبارك، نعم منهم الشيخ الفاضل والداعية المحنك عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى، فوجد القبول والإسعاد إلى ما طلبوا ووعدوا بذلك. بعد هذا من فضل الله خرجنا مع رفقة مباركة جزاهم الله خيرا، وبقينا بصنعاء. حضر جمع كثير مع أن الإعلان لم يكن مستقى، فما أعلموا إلا بعد العشاء، بعد العشاء في اليوم السابع. نعم وبحمد الله صارت الكلمة طيبة. نعم ماذا يا إخواننا منها من آثار التشيع المبتدع؟ ما أضل الناس الهادي المقبور بصاعدة، أضل الناس لماذا بالاعتزال، أضل الناس بالغلو في التشيع، أضل الناس بالإعراض عن السنة، أضل الناس بالكلام على ماذا الصحابة وسبق الصحابة، حتى إن يحيى بن حمزة نقل عنه في الرسالة الواضعة أنه يقول أنا أتوقف في أبي بكر وعمر، في أبي بكر وعمر تتوقف يا مسكين، في أبي بكر وعمر يا أيها المبتدع تتوقف بالترضية عنهم. من أبو بكر ومن عمر؟ هما عبد الله بن سبا والمختار بن أبي عبيد الثقفي، أم هما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وهذا الحديث في مسند أحمد عن جمع من التابعين عن علي رضي الله عنه، منهم من هو شيعي كعبد خير الهمداني الخير. بعد نبيها أبو بكر وعمر. نعم بعد هذا أيضا الحزبية أعطيناها قسطا، والديمقراطية أعطيناها قسطا، فماذا؟ وصارت ليلة، صارت ليلة مباركة من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي الصباح مشينا إلى إيه؟ وتلبسون في صنعاء جامع الخير، سواء أفضل مسجد، نعم، من مساجد أهل السنة في صنعاء، نعم، والحمد لله أكرمنا أخونا الفاضل الشيخ محمد بن صالح بن صالح الثومني حفظه الله تعالى. وفي الصباح مشينا إلى ومكثنا بمبرج حبيش حتى تغدينا، وبعدها مشينا إلى إب، لأن المحاضرة في مصلى العيد، نعم. فالحمد لله قام إخواننا حفظهم الله بتوجيهات قيمة تزلج الصدور. لماذا؟ لأنك من توجيهات وكلمات أهل السنة ما تسمع إلا آية قرآنية أو حديثا نبويا. وبقينا إلى أن أذن العشاء وحضر الجمع المبارك، منهم من هو ملتحن ومنهم من هو حالق لحية والظاهر على وجهه شم الخير ومحقة الخير، وإن كان حالق اللحية وحالق اللحية حرام، إلا أنه محب للخير. ومنهم من هو متقنطل، أي نعم وماذا؟ وجزاهم الله خيرا، نعم. أسأل الله أن يبارك فيهم كلهم، وكما يقال ترك ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وبعد أن ذهبنا نتوضأ للمغرب في إب، طلب منا أن نلقي محاضرة في الجامع الكبير. الجامع الكبير ذات مرة ألقينا فيه محاضرة، فأصحاب جمعية الحكمة والإخوان المخلصون لا جزى الله الجميع خيرا، قاموا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأن مجموعة دجال أمام أزعاجون، وكيف ولولا أنهم يمرحون لتركت المحاضرة ومشيت. بعد هذا ماذا يا إخواننا؟ وعدناهم في العصر، لأننا بين مغرب وعشاء في مفرج حبيش. مفرج حبيش، نعم، مقر أخينا الفاضل الشيخ، نعم، عبد العزيز البراعي. ولا ننسى أن من المتكلمين الشيخ الفاضل عبد المصور، أذكر من المتكلمين أم من المقدمين حفظه الله تعالى، ويعتبر من أبرز طلاب العلم المتخرجين من هاهنا. بعد ذلك وعدناهم للعصر، ففي العصر ذهبنا إلى المسجد. وقد كنت قلت في محاضرة ما بين مغرب وعشاء: لا تنتخب صعبا، أهون من أن تنتخب اشتراكية ولا أن تنتخب صعبا، أهون من أن تنتخب ماذا بعثية ولا أن تنتخب صعبا، أهون من أن تنتخب علمانية. نعم، فأورد الأخ عبد العزيز استفسارا، هل أنت تجيد الانتخابات لغير هؤلاء الإسلاميين؟ فذكرت الأدلة التي تعرفونها في تحريم الانتخابات وأنها طاغوتية. فقام واحد مثل المشروع، ايش هذا ايش يقول؟ ما دريت ايش يقول، مسكين مرعوب. ماذا سمعت من كلامه؟ سمعت من كلام الحكومة الإسلامية، ففهمت عنه يعني أن الانتخابات وسيلة إلى الحكومة الإسلامية. الإخوان المسلمون بدر، بعض الإخوان يقول ليش تقول بدر؟ أظن ما بالدراء في البلاغة. أنا ما أعرف معهم ذيول يا أخي وقرون، بارك الله فيك، أعني أنهم شديدون بالبدر. بارك الله فيكم. ماذا يا إخواننا؟ نعم، ولا يستحيون، ليس لهم مبدا، ليس لهم مبدا. اخبرت ان عبد المجيد الزنداني واحمد الشامي الشيعي، اي نعم الغالي وزير الاوقاف الذي وضع ماذا على غير تقوى من اول يوم، اي نعم، فماذا يا اخوان؟ انهم التقيا عند الرئيس وانه قال عبد المجيد اما نحن فنقول الحكومة الاسلامية لاننا قد عدلنا التفسير، قد عدلت التفسير اسلامية، اي نعم. وما باقي شيء عبد المجيد، ما باقي شيء مجلس النواب، نعم نحن نقول الحكومة اليمن الاسلامية لكن لا لاجل التفسير. الدستور لا يساوي بصلة عندنا، دستورنا الكتاب والسنة، فيبلغ الشاهد الغائب. اي نعم، وفيه مواد يا اخوان رديئة ايضا الدستور. فماذا يا اخواننا؟ نحن نقول مثل الازهار وذات المستغنى ومثل هذه الشجاع، هذه كتب ما يستفيد منها طالب علم لأنها مثل الأوامر العسكرية، تفعل ولا تفعل بدون أدلة. فما ظنك بالدستور؟ فإذا كانت الحكومة إسلامية على ما يقول عبد المجيد ونحن نوافقه على ذلك، فلماذا يضجون ويقولون الانتخابات وسيلة إلى الحكومة الإسلامية؟ نعم، يسمعون ويطيعون ويتعاونون مع الحكومة وينتقدون عليها، ما تظلم الدين فيه، ما تظلم الدين فيه. نعم والله يا إخوان ليس لهم مبدأ، على يسال البيض شيوعي خطير. وبعد ذلك الأخ نائب الرئيس علي شان للبيض يتحدث ويقول كذا وكذا عندما كان نائب الرئيس، اي نعم قد طرأ انتقل من شيوعي الأخ. وبعد الأحداث علي شان للبيض شيوعي، اما نحن عندنا شيوعي من قبل ومن بعد، هل يستمرار بفضل الله؟ نعم يا اخواننا، فما لهم لا. إن قالوا لكم تتعاونوا معهم أنصحكم ألا تتعاونوا معهم. أنت يا أيها الكلب النباح بشير، لا بشرك الله بالخير. نعم، الذي تقول تريد الحكومة الإسلامية، منظرك ليس منظرا إسلاميا. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتابعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب بها الصادق ويخول فيها العنين ويرتمن فيها الخائن وينفق فيها الرويبضة. قلت لعبد المجيد الزنداني في بيت محمد بن سعيد العنسي: لماذا أردتم أن تجعلوا عبد الله الحداد رئيسا للتجمع؟ مناسبان مناسبان، نعم اللذان ذكرا. لماذا يا عبد المجيد تريدون أردتم أن تجعلوه ومرضي عبد الله الحداد رئيسا للتجمع؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العرفاء على ما هم عليه. لكن يا اخوان، هذا صوفي ويدعي انه عالم وليس له نفع للاسلام والمسلمين ولا ولا ولا ماذا، وليس له كلمه عند الناس، ما فيه الا الحكومه التي نعشته بعد ان كان ميتا، بعد ان كان ميتا بعد الاحداث التي حصلت في عدن جاءت الحكومه ونعشت عبد الله، نعشت عبد الله الحداد، عبد الله الحداد، نعم الصوفي الذي خطب اول خطبه في وقت الاحداث وقال انه يجب عليهم ان يسمعوا ويطيعوا للحزب وان يكونوا مع الحزب. والشباب قال: متى هكذا؟ يعني يا الشباب يقتلون هؤلاء الذين قد ملأ الحزب الخبيث السجون منهم يقتلون. والثاني جمع الناجات الله وغدا استولى على عبد الله الصالح على المطلع فقال عبد الله الحداد على المنبر، والناس متعجبون للغزي الذي سيناله وماذا يقول. قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. ونعم، فمعنى هذا أنه تكلم تقية بذلكم الكلام. وماذا يا إخواننا المهم الإخوان المخلصون؟ كنت أقول مفلسون في السياسة، والآن أيضا مفلسون في الدين. صراحة يا أخوان، الذي يتلون وينشر الديمقراطية ويدافع عنها مفلس في الدين. من عرف الديمقراطية ورضي بها فهو ومبتدعين الخبر ثلاثة. نعم، من عرف الديمقراطية أن معناها لا حكم للكتاب والسنة، الحكم للشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه، ورضي بها فهو كافر. وهذه قد شملت الشروط: أن يكون عالما بها لأنه قد عرفها، وأن يكون غير مكره فإنه رضي بها فيعتبر كافرا. نعم، ماذا؟ ونسيت أننا وافقنا صفيفة ليس فيه من السفهاء. عطني اسمها عبد الفتاح البتول ينتقد علي لماذا أتكلم في الجاوي، مسموح عمر الجاوي، ولماذا أتكلم في عبد العزيز المقالة فهذه الإخوان المهلكين يا إخوان. قلنا لكم أن ليس لهم مبدأ. وأنا أقول ماذا؟ وإلى الله المشتكى. بالصحيح أنني قد اشتهرت فوق مقداري ما أساوي بصرة، وقد ابتليت بالشهرة هذه أي نعم، وأنني أود ماذا؟ أود أن يجيني ما ينقصها من أجل أن أبدا خاملا أكتب وأغلف. لكن ما هو مثل شارب الحمام؟ أنتم تعرفون شارب الحمام أو ما تعرفونه؟ الآن شارب الحمام كما ذكره الإحياء في الغزالي في الإحياء، ذكره الغزالي في الإحياء أن شخصا قد كان مشهورا وأراد أن يطمع نفسه، ثم رأى رجلا دخل يغتسل ووضع ثيابه، وبعد ما وضع ثيابه ذهب واخذ ثيابه وهرب بها، فاتركوه وهو هارب بالثياب، فسمي لص الحمام وكرهه الناس. فانا ما اريد ان اكون من هذا الصوفي ولا من، لكن اريد ان اخفف. لكن ماذا؟ ابتليت بكتبه سفهاء كذابين لا يثق بهم الناس، مثل محمد بن المهدي، وهذا بن ناشر الشيخ عمار بن ناشر، نعم، وماذا وصفه كذابة صحيفة الأيام التي تقول الواجعي متشدد، فيها شيوعية، الواجعي متشدد، نعم، نحن نستفيح دماءكم إذا لم تسلموا، نعم، الشيوعيون دماؤهم متباحة إذا لم يسلموا، أسلموا كما تسلموا، في أحد ينازع في هذا؟ نعم، ماذا يا إخواننا؟ أما المتشدد فهو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، وهو الذي يوجب على الناس شيئا ما أوجبه الله عليهم، هذا هو المتشدد. رجعنا يا إخواننا إلى ماذا؟ إلى مسجد، وبعد ذلك أراد الإخوة أن يخرجوه، فإذا هو أمر دبر بليل. أنا آسف يا إخوان مخلصين. لماذا؟ نعم، كيف ترسلون سفهاءكم يشوشون علينا ونحن ما نرسل إخوة؟ أناظم يستطيعون أن يقولوا أنت يا صعصر تحسست بحديث ضعيف واستقللت بالآية في غير موضعها، وأنت يا عبد المجيد شغلت الناس بالصعود إلى السماء أو إلى القمر، بالصعود إلى القمر وبدولة السودان دولة إسلامية، وهذا وكذلك أيضا البقرة الحمراء يستطيع إخواننا أن يتكلموا، ولكن بل أعظم من هذا أنكم انتزعتم مساجدنا من تحت أيدينا عند أن كان وزير الأوقاف منكم، ونحن أخبرت أن وزير الأوقاف الشيعي المبتدع الآن أخبرت أنه يريد يشجع أهل السنة على أخذ بعض مساجد الإخوة المخلصين. لا، ما نقبلك يا شيعي أن تتدخل بيننا وبين الإخوان المخلصين. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فماذا؟ فأهل السنة ما شاء الله عندهم صبر وصدور واسعة، ربما يضربون وينتقم الله لهم، ينتقم الله لهم، بلى استقبلوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينجبكم. لا يضركم بل أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد شيء. أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد شيء. أخي الكريم من فضلك وصل بالشريط. أضركم كيدهم شيئا. ماذا يا أخواننا؟ نعم فالحمد لله أهل السنة نعم منصورون حتى ما أخذت المساجد من أيديهم. نعم وإن تبوا يدرسون في الأزكى في الشوارع. نعم الحمد لله أول ما فتحنا دراستنا في الشمس إلى الضحى تلفحنا الشمس حتى نعم يأتي ظل الأشجار وننتظر تحت الأشجار أنا وأولاد الدمام. وحتى بعد يسر الله بهذه المدرسة فالشارك نحن ما يهمنا ونحن لا نرسل إخواننا ليشوشوا عليكم. فلما ترسلون سفهاءكم ليشوشوا علينا؟ نعم نعم. في ذات مرة في دمات يا إخوان نعم ماذا بارك الله فيكم كان عندنا اجتماع وجاء كثير من سفهاء الإخوان المسلمين يشد الحكومة من عندنا أي نعم من أجل أن المسؤولية علينا المسؤولية علينا. فقلنا هذا ليس إليك وإذا كنت بطلا تكلمت بهذا الكلام في صنعاء إذا مساجد صنعاء كثيرة ونحن الحمد لله دعوتنا إلى الكتاب والسنة. فبعد رفض الأخ حسين نعم المحرف في يده وأخرجه من المسجد وهو كثير بذلك. فالمهم وجاءنا أيضا في مسجد الدعوة ذلك السفيه الذي كان في دمات يشوش وكتبت إليهم إلا أن تمنعوا سفهاءكم وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم إذا أرسلنا من يشوش عليكم. ماذا يا إخواننا ومنعوا. فبعد ذلك نعم فاتت عن تحت المضاربة بين إخواننا أهل السنة وبين الإخوان الأوليسين في جامعه ونادى فاضطر الإخوان والإخوان إخواننا عقلاء أفاضل طلبة علم ليس لهم. أنا أقول ما في أحد من فضل الله له رفضة من رفضتنا. أنا نعم أقول هذا يعني بهذا الجمال. لماذا؟ ما تجد فيه مخزنا ولا مدخنا ولا تجد حارقة لحية فيهم. وما شاء الله أصحاب سنة أصحاب سنة نعم كيف على الخطة لخطوة كنت أنا أقولها عندما كنا العديدة سالة ما ننسى الحمد لله. فماذا يا إخواننا المهم أفاض الإخواننا فهم أرادوا أن يدفعوا عنا وعن إخواننا ليس فوضى أولئك تضربوا إخواننا بالحديدة بسلوك الكهرباء وقتلوا أخا لنا في ماذا في تعز كان دين الأمن منهم. ثم أبعده الله أبعده الله سبحانه وتعالى والحمد لله. بعد ذلك فلا يستبعد وعندهم عصي لا يستبعد فاضطر الإخوان إلى هكذا يعوفوهم بما بفتح المجال ما فتحت المجال وإذا الأبواب لها زجلة خارجون. ماذا كنت أظن بنادق لأن تمعين في حركات الأبواب كنت أظن بنادق يقول يا اخوان لا تسلموا لا تسلموا يا اخوان. بعد ذلك ماذا؟ رجعنا بحمد الله الى مخرج حبيش وأوديت المحاضرة هنالك، ثم الصباح مشينا الى تحت الى الشيخ الفاضل الشيخ احمد الشيباني حفظه الله تعالى، ومسكنا ليلتين هنالك دعوة. نعم تكاد باء لا اقول تكاد فلتحترق قلوب الحزبيين والحسدة لكثرة ماذا؟ الحاضرين. نعم ما عندنا كثافة إعلامية من أجل أن يأتوا، وليس عندنا أموال، ليس عندنا أموال حتى نعطيهم. ماذا؟ لا ليس رضا. إمامه رجل فاضل وكذلك ايضا الاخ احمد العثمان عنده دروس طيبة البخاري وبقية اكثر الدروس التي تدرس هنا عنده دروس طيبة وهو يعتبر من ابرز الاخوان بعدن ومن انشط الاخوان ايضا بعدن جزاه الله خيرا. فماذا بارك الله فيكم؟ وعندما كنا نتعد لك احمد ادخل الينا ولك عبد العزيز الدراوردي ايضا جزاه الله خيرا ادخل الينا كل يقول النزول عنده قوم اخوان سلام متحابون جزاهم الله خيرا. في الليله الثانيه قام محمد الامام وتكلم بما فتح الله عليه وانا رغبي مسدود لا استطيع ان اتكلم ولو ان لي من الامر شيئا لرجعت لكن قد وعدنا اخواننا دعاء وعدناهم ماذا خمس ليال من الاخوان ان شاء الله يتكلمون ووجدنا اخوانا متعطشين للعلم فعند ان سمعنا في مسجد الرحمن وامامه رجل فاضل حفظه الله تعالى فقام محمد الامام ثم قمت بعدها وتكلمت بكلمات مختصره وثم قام الشيخ احمد الشيباني حفظه الله تعالى ونادى يا اخواننا فانتهينا فاتى يؤذن المؤذن نادى الله اكبر ولهم انفجر نعم ماذا انفجر ونحن في داخل فانا انظر في سقف المسجد الا اجد الفرشه كنت اظنه في المسجد وسأخرج المسجد حين اجد الفرشه يعني اذا خرجها لان عز المسجد اين عز جدا وبعد الحمد لله خرجنا وماذا ركبنا سيارتنا أن إخواننا أهل عدن فأحسنوا جزاهم الله خيرا وصلوا العشاء وقام عبد العزيز الدراوردي يتكلم بعد العشاء كأنه لم يحدث شيء جزاهم الله خيرا الحمد لله عندهم شجاعة وإجزام أسأل الله يحفظهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه. وبعد هذا رجعنا الى بيت احد اليسار اعدى العشاء حفظه الله الاخ مهدي الشبني يا ولزياره كل يوم ونعم واتصلنا بعض المسؤولين سالت بهم وقلت اذا كان بداونا سيسبب عليكم مشاق او فتن فنحن ان شاء الله ماذا نحن ان شاء الله سنمشي غدا قال ابقوا وراء الاخ مدير العلم محمد قريب جزاه الله خيرا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم او لا يشكر الله فماذا يا اخواننا نشكر لهم ما قاموا به من سعايا وزيارات لنا بعد انفجار النوم والحمد لله فاقل كبدون والبلد بلد كوخ ونحن المسؤولون عن العمل فعزمنا على البقاء الحمد لله وبعد ذلك على اخطار من الصباح الداعية الإسلامي شيخ مقبل المتشدد لأنها جريدة الأيام الشيوعية ماذا يا إخواننا يحاربون الدين شيوعيهم وعلمانيهم وبعثيهم وكذا يحاربون السنة إخوان المخلصون والشيعة والصوفية. نعم بعد هذا بارك الله فيكم. نعم بعد أن رأينا اتصلنا بإخواننا في تلك الليلة أيضا هنا لتطمئنوا أنه ما حدث لإخواننا شيء. والذي حدث هو رجل نعم رجل انفجر اللوم في بطنه فالله أعلم أكان يصلحه وانفجر في بطنه أم اللوم يبي عليه الله أعلم الله أعلم. ورجل آخر قطعت يده وإخواننا لا بينهم وبين إلا مسألة غريبة سلمهم الله وحفظهم الله سبحانه وتعالى الإخوان الحرار جزاهم الله خيرا. ونعم في الليلة الثالثة كنا نظن قلنا لعلهم قد خافوا ربما أتاهم يمنعونهم ما تذكر اللجنة سبيل حضر مثل كل ليلة حضر مثل كل ليلة والحمد لله صارت ليلة مباركة وإن على الشرطة لم جاءوا يقومون بالحراسة قالوا لإخواننا نحن نقوم بالحراسة فالحمد لله جزاهم الله خيرا على ما فعلوا. نعم والصحف وكذا أيضا الإذاعات فانها والمسؤولون الله يصلحهم يخافون من الإعلام يخافون من الإعلام فهذا الخوف من كذبة أي نعم إذا أدركت كذابة وصحيفة الأيام كذابة ونادى يا إخواننا وصحيفة الشورى الشيعية كذابة ونادى من الذي يسبب هذه الصحائف الكذابات وهذا الإعلام الفاجر. ثم بعد ذلك رأينا أننا نرحل ونسافر فقلنا ربما تأتي أخبار للإخوان هنا تزعجهم وخرجنا فظلنا وقفنا ببعضهم ثم طلعنا إلى صنعاء ومعنا من الإخوة جمع قدر 50 أقل من المخلقين قال الجنوب تمشون فبعد هذا تمشون على صعدة على طول فقلنا لهم لنا حاجة في صنعاء قالوا لن تمشون وتضعون أسلحة الجيش ما تبقى إلا السيارة التي تركبوها وربطها وبقيت الواقعية بدا 50 بندقا يشكرون على تعاونهم معنا على الاخوان المسؤولون بالطرق والحمد لله. ثم وصلنا اليكم الى هنا واستقبلنا الاخوان بما عرفتم وصحيح اننا ما كنا نريد هذا والله المستعان فاسال الله ان يجزيكم جميعا خيرا. نعم أما الأخ يقول تنبيه قلت أسلموا تسلموا أو أسلموا تتسلموا كذا لا لا ما هو صحيح ها؟ أسلموا أسلموا أسلموا تسلموا نعم تسلموا ولا وان تصلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذا ذكر الاثناء على ما هي عليه. وقلت لهم القوم لا يشتريهم سليشون لغسل لا يشتريهم جلابين والصواب جليشون وهذا بلا شك معروف. طيب يحيى طيب جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين ولعلها تخرج الصحف الكذابة ونذكر شريطا اخر في بيان هذه على ان لنا لا شريط موجود في نعم لانه في المصارعه جلسة قصيرة مع عميان البصيرة في مع الصحابيين عند زارنا إلى هنا. فقلنا نعد نعم ماذا يا إخواننا يعيد الشريف والله المستعان. هذا وأسأل الله العظيم يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين والحمد لله رب العالمين. فيقال للإخوان المخلصين هل أنتم ترون الحكومة حكومة إسلامية أم لا؟ فإن كنتم ترون الحكومة حكومة إسلامية فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وهكذا أيضا يقال للثوريين حتى محمد السرور الذي اعترف عندنا ببيتنا بأنهم جماعة ولكنه قال إنهم لا يتعصبون وهكذا قال. ثم ظهر تعصبهم عند قضية الخليج ويقال أيضا للفريقين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا بُرِئ لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السر والطاعة في العسر واليسر والمكر والمنشر وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وللصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه سيأتي بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون فيفعلون ما لا يؤمرون. هل هذا المعنى؟ قالوا هذا لا ينادرهم يا رسول الله. قال لا ما صلوا. فإن كنتم ترون الحكومة حكومة إسلامية فلماذا تنظمون لإقامة حكومة؟ هل هذا في دين الله؟ وإن كنتم لا ترون حكومة إسلامية فلماذا تشاركون في كل شيء؟ الواقع يا إخوان أنهم يتلونون. لو قال علي عبد الله صالح أنا أقول هذا متأكد لو أخطر أمرا وراء الجريدة إلغاء المعاهد الحزبية كنا نقول المعاهد العلمية هي الآن المعاهد الحزبية. لو قال بإلغاء المعاهد الحزبية ما شعبتم الله من قلوبهم. حلماني كاذب وهكذا نعم يتلونون مع المصلحة. ما المصلحة؟ لا هم بعد ماذا دين ولا بعد إقامة الدولة الإسلامية. لو أقاموا دولة والعياذ بالله، لو أقاموا دولة أول ما يبطشون بأهل السنة. نعم، وقد جعلوا هذا يا أخواننا. وماذا ينجحوا في إقامة الدولة؟ فعلوا هذا بإخواننا في كونا. نعم، ولو أقاموا دولة لدعوا رجلا علمانيا أو شيوعيا سياسة حمقى عمياء، وقالوا هذا من جمال عبد الناصر يا أخوان، دعوه وقالوا هذا نجعله واجهة أمام الناس ونحن نتحرك ونعمل. أي نتحرك ونعمل. وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لما تمكن وصار الحديد والنار بيده قتلهم قتلا ذريعا. نقول هذا ولسنا شام في مدين، فلا رحم الله جمال عبد الناصر، لا رحمه الله تعالى. لسنا شام في مدين، لكن نقول سياستهم سياسة حمقى. والواقع يا اخوان انهم من اجهل الناس في السياسة، من اجهل الناس في السياسة. نعم، ماذا يضحك لهم الرئيس؟ ظنوا ان العيد غد. اي نعم، العيد هذا. اي نعم، صدام، صدمه الله بالبلاء لما نعم جرب بعضهم وبعض عبد الله نعم عبد الوهاب الديلمي، وصدم الله اياه بكل خير. سالت اخا من الاخوان المغرسين اين عبد الوهاب الدلمي؟ فذهب الى العراق والله ارى صداما قد تحسن. وما للاسلام، ما للاسلام وتحسن. مساكين يا اخواننا جهلاء بالسياسه وجهلاء بالحكام. والواقع الذي امامهم هي الدنيا، الدنيا والمناصب والكرسي وماذا والدفاع المستميت عن الكرسي. يريدون كرسيا، لكن الرئاسة ما يريدونها، يريدون شخصا يكون واجهة لهم. وهذا يتمكن حتى الآن، اليمن يرفع من الشخص حتى يصير وزيرا. قول الاخوان ما شاء الله. وبعد ان يصير وزيرا يغلق الابواب في وجوههم، يغلق الابواب في وجوههم. قالوا اشتغل في الطريق. انهم الذين اشتغلوا في الطريق. انه كذا فما يقول ماذا؟ نعم، البيت يا اخوانا على عاتقيه، على عاتقيه يصعد المجد مجد غيره. قال هو الا للتسلق سلمه. نعم، سلم للملوك فللرؤساء منذ قامت دعواتهم. فالمهم ماذا يا اخواننا؟ انهم مضطربون، مضطربون. إذا كانت دولة إسلامية، ما فائدة هذه الحركة؟ وما فائدة هذه ماذا؟ وما فائدة هذا؟ بارك الله فيكم المقاطعة لأهل السنة لأنهم ما يوافقونهم. وما فائدة التلبيسات على العوام؟ والتلبيسات على العوام نريد. زارني القاضي محمد ذكران. نعم، فقلت له والله غير جارني هذا مرة قبله أراه ظل ذات يا أخوان ما قبل الإصلاح. فقلت له حولهم جميعا الكلمة واحدة قد درسوه. أنا ما أحلاها أن الجاهل يدرس العالم. إذا قالوا لك فقل الجهل هو الذي يدرس العالم. فماذا يا إخوان؟ فقلنا لهم يا إخوان هذه الانتخابات طاغوتية. قالوا لعلنا نأخذها السلطة بالسلم، وإذا لم يعطيها على عبد الله صالح بالسلم فماذا تفعلون؟ قالوا سنقاتله إذا لم يعطيها بالسلم. لكن والله لو يفتح عليها أكثر، نعم لا يفتح عليهم هكذا ماذا تجمعها عليهم الله تجمع على الحكومة كيف يعني تنظيم الحكومة. وقالوا صلح كيف المعارض اجعل وزير المالية من تريد واجعل وزير كذا وكذا من تريد واجعل وزير كذا وكذا من تريد. فما هي إلا تلبيسات تنفق على العامة. والله المستعان، نعم، ونحن نبسط القول فيهم لأنهم ماذا يا إخوان بارك الله فيكم يلبسون على العامة. عبد الله صعده الجوائز قدم إلى عدن ونحن فيها، يخافون يا إخوان على شبابهم، يخافون أقل شيء وماذا يمسكون شبابهم أقل شيء. لنال السنة وقدنا قبل ليلتين أو ثلاث ليالي ونحن بها والله المستعان. ولكن من فضل الله الفرق كبير بين اجتماعاتهم واجتماعات أهل السنة. أهل السنة يتبعون لوجه الله، يلموم الدين، وأولئك يجتمعون ماذا يا إخواننا؟ يجتمعون من أجل الكراسي وأيضا بالفلوس. نعم ربما يستدعون أناسا من لحد وأناسا من أبيرا من أصحاب مدارسهم ومعاهدهم فحضروا فعندنا محاضرة في الإلزام، حاضرة بالأوامر العسكرية يا إخواننا، ويعطونهم حق السيارات وإخواننا يحضرون لوجه الله جزاهم الله خيرا. وأما ما يتعلق بالصحفيين فإن شاء الله في شريط آخر أو في تكملة لهذا الشريط القابلة إذا كان بقي من شيء. ولماذا؟ لأن الصحفيين ما هم من الصحفيون، الصحفيون أصحاب هوس مهوسون، الصحفيات ظلم أن يسمى صحفيا. يسمى بارك الله فيكم مهوسا. لماذا؟ يعني كلام النزل، كلام السكران او المجنون، كلمة في المشرق وكلمة في المغرب وكلمة في الشام وكلمة في اليمن. نعم جريدة للجرائد نشرت نشرت مثالا والظاهر انه شيوعي وتارة يتكلم هنا وتارة في عنيزة والسعودية وأخرى يتكلم في كذا في صنعاء. المهم مثل السكران الذي ماذا يرمي بكلامه، هل هو السكران الذي كتب؟ الله أعلم. يجوز أنه سكران بأن كيف وإن جاء بأمراء السعودية ورحلوا لي من هنالك في دعوتنا باليمن. أي نعم أنتم يا أيها الاشتراكيون، أنتم العملاء للسعودية. فقد انكشفت الحقيقة وطار أنكم العملاء للسعودية، أن نحن فنحن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اسال الله ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الترمذي في جامعه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رضه ابتلي على حسب دينه. وذكرت في الصحيح المسند إنا ليس بالصحيحين حديث أبي سعيد الخدري، وهو بمعنى حديث سعد بن أبي وقاص. وعزوته الآن إلى الصحيح المسند لأنني لا أذكر مخرجة في هذا الحديث، بل في هذين الحديثين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهما بيان ما يبتلى به الرجل المتمسك بدينه، وأن هذا أمر لا بد منه. نعم، ومن وفقه الله وثبته فهو الذي ينبغي أن يحمد الله. نعم، روى أبو داود في سننه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. من ابتلي فصبر فعجب له. نعم، بل رب العز يقول في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين معه متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الفتنة والاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وشأنكم بالشأن من ثبت وصبر. وسميت فتنة لأنها تفتن الشيء وتختبره. فتن الذهب أي جعله في النار ليعلم ذهب خالص هو أم ليس خالصا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي جعل فتنة الناس كعذاب الله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انغلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويستعيذ بالله أيضا من فتنة المحيا وفتنة الممات. نعم، إنه لا بد أن يفتن الداعي إلى الله، فليس بأعلى أو بأعز على الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن الصالحين. ما إذا قرأنا التاريخ وجدنا كثيرا من علمائنا ابتلوا. سعيد بن المسيب ضرب، أيضا الإمام مالك ضرب، أيضا الإمام أحمد بن حنبل ضرب أيضا، وغير واحد من علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى. نعم، إن التمحيص يكون سببا لفوز الشخص، وسببا لماذا؟ لنجاحه بإذن الله تعالى إذا كان ثابتا. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى، فنحن نتوقع هذا ونتوقع ما هو أعظم من هذا. فنحن في آخر الزمن، ولكن من فضل ربي ما حدث إلا صار نصرا للسنة. فعند أن لقم مسجد إخواننا آل الجميدة حفظهم الله تعالى، عند أن أرادوا تلقيمه وذكروا وسلم الله المسجد في الليل، كان ذلكم في الليل في ذلكم اليوم، أو نعم في العصر ونحن في المدرسة، وكان معهدا، فقلت بحمد الله نعم نصرت السنة ورب الكعبة، نصرت السنة ورب الكعبة. نصرت السنة ورد الكعبة. من أين أخذنا هذا؟ من قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عظيم عليم عظيم. نعم، ماذا؟ أولئكم الذين قاموا أيضا بالتلغيم. نعم، وأرادوا ماذا؟ أرادوا بذل الدعاء إلى الله. الدعاء إلى الله ليس قتل واحد بمفرده، ولكن أرادوا قتل الدعاة إلى الله. والدعوة كما تقدم وذكر إخواننا هي دعوة الله، ليست بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة أموالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة ولا بكثرة علمنا، ولكننا نمشي بعد الدعوة مثل ذلك الذي يعشي. الذي يعشي، نعم، كسبنا الدعوة، والفضل في هذا لله عز وجل. الفضل في هذا لله عز وجل. نعم، وخاب وخسر من أراد الشر بالدعاة إلى الله وجعله الله أول أضحية لعمله السيء، لعمله السيء. أما الصحف الكذابة، من أراد أن يجالس الكذابين فليقرأ في الصحف، وإذا أردت أن تجالس الصادقين قرأت في كتاب ربنا وفي الصحيحين وفي كتب التزمت الصحة. ولقد أحسن من قال: وأرى الصحافيين في أقلامهم وحي السماء وزينة الشيطان فهم الجناة على الفضيلة دائما، وهم الحماة لحرمة الأديان. قلت: كان ينبغي أن يقول الشاعر: والهاتكون لحرمة الأديان، فلربما رفعوا السفيها فلربما رفعوا الوضيعة سفاهة، ولربما رفعوا رفيع الشان، وجنوبهم فيها عقولهم إذا ملئت بهم من شيعة السلطان. وإذا اتجهوا إلى الأوثان لا بأس، سقط شيء. وإذا خلت من فضله ونواليه ساروا عليه بخائن وجبان، ويصوبون المخطئين تعمدا، ومن المصيبة زخرف العنوان. أحسن من تكلم على ما حدث في جامعه بيننا وبين الإخوان المخلصين، نعم، جريدة الرأي العام نقلت الحقيقة، إلا أنها أخطأت أننا ما خرجنا حتى جاء لامن. فنحن خرجنا بحمد الله قبل ما علمنا أن الأمن جاء إلى المسجد، والفضل في هذا لله. أما صحيفة الشورى الشيعية فإنا رمتنا بالتطرف أي على طرف من الدين كأنه بما فيه يقصدون من هذا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نعم ماذا يا اخواننا لنا ان نقول من هو المتطرف يا صحيفة الشورى الكذابة؟ من هو المتطرف؟ أهو نحن أم الهادي يحيى بن الحسين الذي سفك دماء اليمنيين ونهب أموالهم؟ اقرأوا سيرته، هذا مكتوب من سيرته، كتبها بعض تلاميذته. اين اخذ غنم اهل جبل بني عوير وغنم من اهل المهاجر وماذا وسبك دماء المسلمين بصاعدة وبأيضا حاشر وهكذا أيضا بصنعاء وبنجران. فإن قال قائل إنه حارب القرامطة بنجران وحارب ماذا القرامطة بصنعاء، فاسمعوا بارك الله فيكم. الهادي خرج الى اليمن لعله في 282 في معظ. نعم القرامطة ما ظهروا الا نحو ماذا 290 او نحو ذلك. اما في نجران 294 ظهروا عام 294. نسألكم هل هادي يقاتل اليمنيين؟ لا اقول يقاتل اليمنيين، اقول يقتل اليمنيين، لانهم لم يسلموا فهم مسلمون. اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله الايمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، وبقول ابتهال اليمن انهما رفوا افئدة وألين قلوبا. الهادي من اهل المدينة يا اخواننا خرج الى اليمن يبث الاعتزال. نعم نعم التطرف مخالفة الكتاب والسنة. نعم ماذا يا اخواننا؟ الصحيحان عند الهادي ليس لهم قيمة او ليس لهما قيمة. الله يرى الذي يقول الله يرى في الآخرة عند الهادي كافر تأويل. الذي يقول ان الله قدر المعاصي نعم ضال ومبتدع، بل ربما يكثره ويكثر اليمنيين فمن المتطرف، نحن ام الهادي؟ من المتطرف؟ نحن عبد الله بن حمزة الذي قتل المطرفية وقد انكر عليه غير واحد من العلماء، قتلهم وخرب مساجدهم واستباح سبي نسائهم على انهم كفار. والواقع انهم ماذا يا اخوان؟ الواقع انهم شيعة متمسكون بمذهب الهادي، وقد انكر على الهادي جمع من العلماء، انكر على الهادي جمع من العلماء. آهن الكتاب ان شاء الله سينشر، ما نشر ما ينبغي ارشاد ذو الفطن لاخراج غلاة الروافض من اليمن. صاحب المدينة يرجع الى المدينة، وصاحب ايران يرجع الى ايران، لا يفسدون علينا يمننا. اي نعم، ما فلن تجد علويا الا وهو يحدث نفسه انه سيكون اماما. اي نعم سيكون اماما. ماذا فعل؟ نعم ابو الفتح الديلمي او ابن ابي الفتح الديلمي، ماذا فعل باهل ماجد؟ اقرأوا التاريخ. جاءنا من من الديلم يسفك دماء المسلمين، يسفك دماء المسلمين ويبثون العقائد الخبيثة المخالفة للكتاب والسنة. فمن المتطرف؟ انتم غدا ايها العصريون، لسنا نذكركم، اعني العلويين الموجودين في اليمن غدا ما نذكرهم، وليس اهلا لان يذكروا نحن نذكر من اولئك الذين يزعمون انهم ائمة وخرجوا لينقذوا اليمن من الجهل، خرجوا ليحولوا اليمنيين من السنة الى البدعة ومن الهدى الى الضلال ومن الرشد الى الغي. اقرأ في اقرب كتاب من كتبهم العبد السمين، العبد السمين هذا وريغات فضلت المذهب المعتزلي. وماذا وقبله؟ الاساس في عقائد الاكياس. نعم هم بعد هكذا يا اخوان، الاكياس في عقائد الاكياس. نحن نقول اكياس النوم، اما الاكياس الذين بمعنى البطناء لا. ابراهيم الكردي ماذا يقول؟ يقول الاساس ليس فيه من عقائد المسلمين شيء. خروج الموحدين من النار، احاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واولئك المخذولون. اي نعم اولئك. آسف على اهل اليمن يا اخوان، من جاءهم صفقوا له، مرحبا بمولانا ومرحبا بهذا ببركتنا، مرحبا بمولانا ومرحبا ببركتنا. من جاء مصد بقول آسف على أهل اليمن، أي نعم، ولكنهم قد استيقظوا من فضل ربي، استيقظوا من فضل الله سبحانه وتعالى. أنحن المتطرفون أم المطهر ابن يحيى شرف الدين؟ خرج عليه شخص من أهل البيت يا أخوان، نعم نعم، دمروا اليمن، شقوا وأشقوا اليمن. خرج عليه شخص فماذا عمل؟ التقى بهم المطهر وأسرهم. أسرهم ماذا يا إخواننا؟ وبعد أن أسرهم ماذا؟ كانوا نحو 2300، قتل 1000 مطهر بن يحيى، قتل 1000 وأبقى 1000 و300 والزعيم حقهم. فقال له اركب، اركب على البعير، أبى أن يركب فقتله. هو منهم من العلويين، أي نعم، من خرج عليهم استحلوا دمه من أي نوع، من أي جنس. علي بن أبي طالب قال الخوارج من الكفر فروا، ولم يكفر الخوارج، نعم يا إخواننا. وبعد أن قتل الألف حتى نعم أضلاف بغلته غاص بين الدماء، ألف قتيل، أخذ رؤوسهم وربطها في رؤوس الأحياء ومشى بهم إلى صنعاء، ومن صنعاء إلى صعدة، وبعد ذلك ماذا؟ قطع رؤوسهم وكان يسقط مع الرأس رأس، رأس آخر يسقط رأسان، والرأس المحمول ورأس الأسير. فالمهم يا إخواننا، فعلوا الأفاعيل في اليمن، إي نعم نعم، إسماعيل بن المتوكل الجويهل السباحة بما من يخالف خصوصا أهل اليمن الأسفل، أي نعم، واستباح أموالهم، وله رسالة بعنوان، أي نعم، إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع، وقد رد عليه غير واحد من أهل بيت النبوة، رد عليه غير واحد من أهل بيت النبوة، ماذا يا إخواننا؟ وكان يقول، وبئس ما قال، كان يقول: والله ما أخشى أن يحاسبني الله على ما أخذت من أموالهم، ولكن أخشى أن يحاسبني الله على ما تركت لهم. نعم، المهم أنهم أشقوا اليمن، فنقول لهم: نحن بحمد الله ما سفك دم منذ قامت الدعوة، لها قدر 20 سنة ما سفك دم، بل لها زيادة، فقد كانت الدعوة في أرض الحرمين ونجد. أهل السنة ليسوا دعاة فتنة، ليسوا دعاة فتنة يا إخواننا، بخلاف أولئك انا اسف على اليمنيين، وبحمد الله الان قد عقلوا. كيف يستجيبون؟ كيف يستجيبون لاولئك السفاكين الدماء؟ نتحداهم ان ينكروا شيئا مما قلنا، نتحداهم ان ينكروا شيئا مما قلنا. نعم، ماذا يا اخواننا؟ فمن هو المتطرف؟ من فضلك اقلق. اطلق الجهاد فتسمية. كل مسلم يجب عليه ان يجاهد اذا كان مقتدرا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله لا يقتلون يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن ارضى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. كل المسلمين يجب عليهم ان يجاهدوا. انذروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. نعم، اللهم الا من عذره الله سبحانه وتعالى وله عذر، فما نحتاج الى تسمية جماعة بتسمية الجهاد. هذه الجماعة ينبغي ان نسميها جماعة الفساد. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينطوا من الارض. لو ان هناك حكومات تقيم الحدود واجب عليها ان تشبب على جماعة الجهاد ويقال من تجاهدون؟ تجاهدون اليمنيين المسلمين؟ نعم يا جماعة الفساد، لكم في اليمن نحو 8 سنين. ما الذي عملتم لليمن؟ مطرة، الحج انه مطرة من الفلوس ومطرة من المدافع ومطرة على ما قد استطاعوا يعملون شيئا، ومطرة من الرشاشات والفنادق. حتى اليمنيون البيوت، عبوا البيوت، وبعد ذلك طردوا جماعة أسامة، وبعضهم أراد أن يسلمهم إلى الأمن السياسي. ماذا يا إخواننا؟ صحيح يا أهل اليمن، أذكرتم الأحزاب، أذكرتم الأحزاب كلما جاءكم حزب. نعم نعم تجمعتم حوله حتى تأخذوا جميع ما عنده ثم تنتقلون إلى حزب آخر. أي نعم، ويضرب لك صدره ابشر بي وأنا حولك. الله المستعان، الله المستعان. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ ماذا بارك الله فيكم؟ ماذا؟ الله جماعة هذه خير لها أن تطلب العلم. إذا هو من جماعة الجهاد وما يصلي، من جماعة الجهاد وما يصلي. أخبرني بعض الإخوة المصريين أنه كان في جماعة التكفير، وكان ماذا يا إخواننا؟ كان قال كنا نجلس نتناظر ونتناقش طول ليلتنا الى قبل الفجر ثم ننام ولا نقوم الا في الضحى هذا المدبر الذي لطم في عدن نعم لا بد انه من جماعة التكفير. ما اقصد انه هكذا ربما يقول من جماعة الجهاد الله اعلم او من الشيوعيين او من البعثيين قد اعطينا لكل لقمة وماذا واخواننا فهم لكن الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله هذا فعل العاجز ان تذهب وتلقن لسيارة او تلقن لناس في مسجد نعم حجوز من العجائز تستطيع ان تذهب بماذا تذهب ويدها تنتقف هكذا وتضع اللغم وتمشي وبعدها ينفجر هذا ما هي شجاعة هذه ليست بشجاعة بل هي جبن وخور فماذا يا اخواننا فرحمة الله صار نصرا للسنة وعرف بحمد الله ان اهل السنة ليسوا دعاة فتنة اهل السنة والفضل في هذا لله يستطيعون ان ينتقموا من اعدائهم لكن نحن نقول نحن في شعب مسلم وفي بلد مسلمة نعم فلا يجوز لنا ان نسفك دماء المسلمين ما قيل انها قنبلة وان شخصا كان يلعب بها وانفجرت فيه هذا ليس بصحيح بل هو لغم او عبوه بدليل ان الاخوة الذين كانوا مشاهدين لذلك قالوا رأوا لمعانا نعم وإضاءه واخبرني الاخوة المختبرون ان القنابل ليس لها ذلك هذا ليس بصحيح لا ينبغي ان نغطي لا لو كان يا اخواننا وزيرا او فندما من الفنادمة او غيرها لسمعت ضجة الاذاعة اذاعة صنعاء لكن شوية دراويش يا اخواننا في جامع الرحمن نعم ما يبالى فيه بل اعظم من هذا انهم كانوا يريدون ان ياخذوا بعض اخواننا للتحقيق معه ما شاء الله يعتدى علينا ثم يحقق معنا نحن انفسنا الله المستعان وماذا ويضيق ايضا علينا في مسألة السلاح الخمار يدخل بسلاحه الشيوعي في مسؤولون شيوعيون في اليمن فيه يدخلون بسلاحهم البعثي يدخل بسلاحه وهو واحد من واحد لو انه قتل نستطيع ناتي بألف وزير يماثلون لكن العالم اذا قتل متى نستطيع ان ناتي بمن يشد مسده فماذا يا اخواننا واما انت ايها الداعي الى الله او انت مستهدف لا يجوز لك ان تحمل السلاح لا يجوز لك البلاد امنه كما قال ذلكم الذي قالوا انه من قريه من من أجربة الرئيس أينام أزلاجها من السعادة عدن آمنة وماذا وكذلك أيضا قال أنا أمشي بدون كذا وكذا فماذا يا أخواننا فالمهم ما يضيق علينا بالسلاح ولا يضيق علينا بالمنع لإن ضيق علينا فبحمد الله الدنيا واسعة وأرض الله واسعة نعم وبحمد الله أبناء القبائل يدعوننا ولهم حق أن نجيبهم لأن يهدي الله رجلا من أبناء القبائل يعز الله بالدين من فضل الله فالواجب على المسؤولين الواجب عليهم أن يؤمنوا البلاد أو أن يتركوا من يخاف أن يمشي بسلاحه ليدافع عن نفسه هذا هو الواجب على أننا بحمد الله أينما نزلنا على أناس أحسن من أهلنا نعم أو مثل أهلي أو يكونون مثل أهلنا أينما نزلنا لكن هم أناس ما قد جربوا وما قد عرفوا أعداء الدعوة وأنهم يتربصون بأهل الدعوة الدوائر فهم مساكين يقدمون لنا الذبائح والإكرام والأمور الأخرى ربما لا يتنبهون لها فالقصد أنه يجب علينا جميعا أن نتعاون نحن والمسؤولون على القضاء على أولئك الذين يزعزعون أمن البلاد نعم يجرى عليه حكم الله من أما هذا فبحمد الله قد أجرى الله حكمه وهو خير الحاكمين أجرى الله حكمه ونفض لهم وأسترى واستراحت منه البلاد والعباد وقد نشر أن له مسبقات وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى نعم يستكثر بعض المسؤولين يستكثرون ماذا يا إخواننا الجموع لا تخافوا ما يغضب عليكم أمريكا نعم ما تغضب لأن عندهم جموعا في بعض الأوقات واقرأوا أيضا التاريخ تجدون المحدث ربما يحضر عنده نحو 60,000 أو 100,000 يحضرون وكيف يسمعون ولا مكبرات كيف يسمعون نعم هناك مستملون مثلا مدى الصوت أمام يبقى واحد على اليمين واحد على اليسار واحد ويقول المحدث حددنا يحيى بن يحيى وكل واحد منهما منهم يبلغ بأرفع صوته حدثنا يحيى بن يحيى ويجتمعون فالمحدثون لهم مجالس بحمد الله والحكام السابقون يعرفون قدر المحدثين وأنهم لا يرون أن العلم ارفع من الكراسي وارفع من السلطة. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ماذا يا اخواننا؟ ماذا؟ فالمحدثون يرون ان العلم ارفع من الكراسي بل اعظم من هذا، ان بعض العباسيين لعله المأمون اي نعم قيل له هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تناله؟ قال باقي، قال باقي اني احدث ويجتمع عندي المحدثون ويقول هات غفر الله لك، فاجتمع حاشيته الذين يريدون ان يرفعوا عليه معهم من اجل الحديث، اجتمعوا عنده واقلامهم والواحهم ودويهم ماذا عندهم؟ فقالوا هات غفر الله لك. قال لستم باولئك، اولئك الدنيسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، المشبكة ارجلهم. وعند ان مر عبد الله بن المبارك، وعالم خراسان ومفتيها، سمع تجارية من جوار هارون الرشيد رجة فأطلت من الطاقة فوجدت الناس فقالت من هذا؟ قالوا هذا عالم خراسان ومفتيها عبد الله بن المبارك. قالت هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي ما يجتمع عنده الناس إلا رغبة ورهبة. فما تقول؟ فالناس يلتمون عند العالم. وكم نعب الشيوعيون والبعثيون والصوفية والشيعة أننا عملاء واتضحت الحقائق وعلم الناس من العملاء. هل استطاعوا بنعرفهم هذا؟ هل استطاعوا أن يصدوا الناس؟ ما زاد الناس إلا إقبالا على الدعوة. نعم ماذا يا إخواننا؟ والآن تعب أهل صعدة، تعبوا بحمد الله، ما بقي إلا إخوان يقومون بالدعوة، نعم. وأيضا فتنتهم الدنيا، دفع على الحروج والعزائم ودفع ماذا يا إخواننا على المسألة عند بطل الهادي العميان يتضاربون على الهنوش. اي نعم يا اخوان، عميان البصر والبصيرة، صحيح يا اخواننا، عميان البصر والبصيرة يتضاربون عند الهادي على الهنوش. ماذا؟ اين العلماء العميان الذين بحمد الله صاروا علماء اجلاء من زمن قديم؟ قتادة ابن دعامة عالم كبير غير واحد من علمائنا عمي في آخر عمره وهو محدث جليل الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى إمام عاصر أنا الشيخ ابن حميد أيضا رحمه الله تعالى من علماء من أبرز علماء العصر أيضا أنا ونحن عميالنا ماذا يا إخوان يتضاربون بالعصر على ريال أو ريالين أو 10 ريال ماذا سبب؟ سبب يا إخواننا وماذا؟ وآخرون أيضا آخرون تدخل إلى جامع الهادي وإلى الجامع الكبير بصنعاء ما يلتفت إليك إلا عندك حق درس. نعم فأنتم يا أهل السنة المجتمع في ذمتكم وأنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولون عن ترد على الرافض وعلى الصوفي وعلى الشيعي وعلى الشيوعي وعلى الحداثي وعلى كل مبطل كتاب وسنة من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كتاب وسنة من خالف الكتاب والسنة أو طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو نتعاضد بالضروس أي نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أنكم تهيبوا علينا لولا أنه قيل لنا ارحلوا من عدن ما رحلنا وأنا مشدود الحلق لا يستفاد مني في ذلك الوقت لكن ماذا يا إخواننا كنا نريد أن نبقى لنري أولئك أنها والله لا تزعزعنا الألغام ولا تزعزعنا الرشاشات ولا تزعزعنا المدافع نعم نحن مع الكتاب والسنة ونحن أيضا نسأل الله أن يرزقنا الشهادة وأما نقضت بلغت من العمر نحو 63 أو 64 فما بقي ماذا يا إخواننا ما بقي للاستعداد للرحيل على ذا أو ذاك والحمد لله فنحن لا نبالي بحمد الله لا نبالي الإخوان المملسون الذين يسلطون سفهاءهم اخبرت أن ذلكم الرجل ليس رئيسا للإخوان المفلسين ولكن من جماعة التراب الكاتب نعم من أتباع التراب الكافر الذي قام في الجامع الكبير بيت ولحمد الله أقول لكم يا إخوان بالصحيح أن تلك الجموع تميتهم وهم أحياء يجعلونهم يموتون وهم أحياء نعم من فضل الله والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى نعم الآن المحاضرة أو الاجتماع عند الإخوان المفلسين ربما يكلفهم قدر 3 مليون الاجتماع بل اجتماع نعم مؤتمر الوحدة والسلام لعله كلفهم نحو 8 مليون واضح يحضر قبائل يحضر قبائل يدخل الكلام من هنا ويخرج من هنا، وبعضهم لا يدخل من هنا من أذنه ولا يدخل من أصلا، لا يدخل الكلام من هنا ما من لا بعد ماذا الهلوش وبعد الفنادق استقبلوهم بالفنادق، لكن وجه السنة يجتمع الجمع الكبير وكل واحد يرجع الى بيته جزاهم الله خيرا. اللهم اني اسألك يا الله ان تبارك في اهل السنة، واسألك يا الله ان تدفع عنهم كل سوء ومكروه، واسألك يا الله ان تعيذهم من الفتن وان تمن عليهم بالإقبال على العلم النافع. والحمد لله ولأخينا الفاضل الشيخ محمد الإمام شريط طيب نحن ننصح بسماعه، فهو حفظه الله تعالى تكلم على الخوارج لأن هذه نزعة خارجية، فهو ما تقدم أي ذلكم الشخص ما تقدم يلقن هذا إذا كان يصلي، إذا كان يصلي وكان أنا ما أعرفه ما تقدم إلا وهو يستحل دماء المسلمين ويعتقدهم كفارا. نعم، ويقول قائلهم أيضا من لم يكفر الكافر فهو كافر. والله يا اخواننا قد رايت هذه العباره لعبد الله بن حمزه الذي يلقب بالمنصور في شخص خرج عليه وماذا؟ وقال عبد الله بن حمزه وعلوي الذي خرج عليه، قال عبد الله بن حمزة هو كافر لأنه لا يكفر المطرفية والمطرفية كفار، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. لا يا إخوان، ما هكذا. من لم يكفر الكافر الذي يقول النصراني ما هو كافر مكذب القرآن فهو كافر، أو يقول يهودي ما هو كافر مكذب القرآن لأنه كافر. أما شخص يعني أخطأ أو شخص نعم تأول فهذا ما يقال فيه من لم يكفر الكافر فهو كافر. عندي سؤال، من صاحبه فليقل أنا. نعم، لا في واحد يقول انا اقرب من المسجل. لا تقرب الا ماذا تعرف عن عبد الله بن حمزة الذي ذكرته آنفا؟ ماذا تعرف عن عبد الله بن حمزة؟ هذا إمام من أئمة التشيع في اليمن. كان يكفر مخالفيه ويستبيح دماءهم، وذكرتم عنه آنفا أنه هو الذي قتل المطرفية. مطرفية؟ نعم. خيالي إن شاء الله صحيح. نعم، بدأ الإمام على القبور. بدأ الإمام على القبور، لن نعلم لذلك واحد، هذا أمر. أمر آخر أيضا، بدأ الضرائب ضربها الله بالبلاء، وبدأ الضرائب في اليمن. نعم، والله المستعان. تصحيحا يعرف يقرا الاسئله هذه. قال هذا رواحه: والذين لا يحسنون القراءه لا يجلسون بجانبي. لماذا؟ اذا عرفت يقرا واحد ما تفضل. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فصحيح ان دخول الهادي الى اليمن كان بعد ان نوقش في المدينة مع بعض العلماء وفاز عليهم لكثرة علمه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا اخواننا الشيعة يعتبرون أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وردت أو أوردوا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على الهادي وقال هو يحيى صاحب اليمن. فالمهم لم يثبت، بل لم يعرف المحدثون الهادي. ووجدنا تراجم في كتب المحدثين فضلا عن ان يغلبهم. بماذا؟ بانه ينفي بعض الصفات. ما يغلبهم بماذا؟ في انه لا يقول بخروج واحد من النار. في ماذا؟ لأنه لا يقول بأن الله قدر المعاصي، والله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالمهم الشيعة يعتبرون أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأعمش في الروابط: ما كنا نعدهم إلا الكذابين. نعم. هنا سؤالان بمعنى واحد، يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، لعل السامع يفهم من تكبيرك للترابي بسبب عداوة، فوضح ما هي الأمور التي توجب كفرة وجزاكم الله خيرا. تعبت يا أخوان وأنا أوضح، والعلماء ألفوا المؤلفات من ذلكم قوله إن الأقليات المسلمة في بلاد الكفر يشملها قوانين البلد، فإن كانت تخالف الكتاب والسنة هذا يعتبر كفرا، لأن الله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. ويقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. ماذا يا إخواننا؟ ويقول: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم هذا رجل لا يشك في كفره، تحقق ما سخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سخر من النبي في شأن حديث الذباب، قال أنا آخذ بقول لا أنا آخذ بقول النصراني ولا آخذ بقول محمد. أي نعم، ما بغى إخواننا وما بارك الله فيكم. وأيضا فيما يزعم التصويتات قال ما هي إلا نوع من الإجماعات، هذا يصوت أهل البلد عالمهم وجاهلهم، بقهم وفاجرهم، ذكرهم وانثاهم. نعم، ماذا يا اخواننا اذا صوتوا كلهم ما اجمعوا على شيء يعتبروا حجة اجماع، ومن عرف الاجماع يقول انه اجتماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، والله المستعان. يقول السائل: تكلمتم في بني علوي من آل البيت وأفدتم أنهم غثاء، هل هذا يعني أنه ليس لهم نسب إلى الإمام علي ونسبهم هذا باطل الذي يدعونه؟ أفيدونا. أنا أنيت على سعد قلت العلويين، ما قلت بعلوي، فلماذا جئت؟ نعم، وأتيت بالنسبة علوي، أقول هم أغلبهم صوفية، والصوفية إخوان أضلوا إخواننا بحضرموت، أضلوهم. إذا شئت أن تذهب وتسمع الهينمة، الناس يذكرون الله، الناس يذكرون الله عقب الصلوات، وهؤلاء يأتون بالذكر قبل الصلوات. ماذا يا إخواننا؟ وماذا الله يستبيحون الأغاني ويخرجون بالدهور للزيارة؟ أما مسألة النسب فينظر. وتقدم أن قلت إنني بشك من ثبوت كثير من الأنساب، كثير من الأنساب. لماذا؟ لأنه يأتينا شخص من العراق أو اثنان أو ثلاثة، وقد عرفوا أن اليمنيين يعتقدون في أهل البيت، وقال أنا من أهل البيت النبوة. نعم، ويستقبلوا من يشهد لك على هذا، من يشهد لك على هذا الناس. والله المستعان، الصحيح اننا في شك من كثرة من هذه الكثرة الكافرة، والله المستعان. نعم، هنا ثلاثة تنبيهات. التنبيه الاول: المسجد الذي في إب اسمه مسجد النور وليس المسجد الكبير، لان هناك مسجد اخر يسمى بالمسجد الكبير وهو في إب ايضا. التنبيه الثاني: الخليفة العباسي الذي ذكرت انه المأمون ليس هو، انما هو ابو جعفر المنصور. انما هو ايش؟ ابو جعفر المنصور. خير ينبغ ان شاء الله. نعم. الامر الثالث: ذكرتم بارك الله فيكم ان يحيى بن حمزة قتل المطرفية او قاتل المطرفية الى ان قلت طيب، وأنكر كثير من العلماء على الهادي، وهو ثور. أنكر كثير من العلماء على إيش؟ الهادي. لا، الشبق لسان على الهادي. أنكر كثير من يحيى بن حمزة ما ذكرته. أي ما ذكرته. نعم، عبد الله بن حمزة أنكر كثير من العلماء على عبد الله بن حمزة من معاصري أنكروا عليه. نعم، ويقول الإنكار على يحيى بن حمزة خواص لذلك. ها؟ ويقول على يحيى بن حمزة. لا لا، ما هو الإنكار على يحيى بن حمزة. نعم، انتهى. وبعد هذا فالحمد لله، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته، وإن شاء الله أن هذين الشريطين بإذن الله تعالى مع قصائد الإخوة سيشتران في نسيخة وتوزع بإذن الله تعالى. نعم، من أجل ماذا؟ يعني احتاق الحق ونصرة الحق، والحمد لله بيان ان اهل السنة لا يتزعزعون ولا يزعزعهم هذه الاراجيز، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون للمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، ملعونين اينما دغفوا غلوا وقتلوا تفصيلا. طيب الى هنا.